شو صدق نبدأ. السلام عليكم، هذه الحلقة الثانية من بودكاست قيل وقالت. أنا اسمي نوف ومعي سارة، لما، ريم. وإن شاء الله اليوم بنتكلم عن أربعة محاور. أول حاجة بنتكلم عن وضع المرأة في الإسلام، بعدين نتكلم عن وضع المرأة في المجتمع من ناحية زواج ومهنة وطلاق، وبعدين بنتكلم عن المرأة والإعلام السعودي كيف الإعلام السعودي مصورها، بعدين إن شاء الله بنتكلم عن أرائنا الشخصية حق كل هذا يعني كختام. احنا اخترنا الموضوع ان بنحكي عن المرأة اليوم لانه بعد ما طلع القرار انه لازم تطلع لنا ترخيص، وبما اننا اربع بنات ما في احد يجيب لنا ترخيص لازم محرم اوكي. اول حاجة بنتكلم اليوم عن المرأة والاسلام، اول نقطة. وبما اننا احنا اربع بنات دائما ناس يرددوا لنا، ناس رجال يعني، ان الحديث المرأة ناقصة عقل ودين. فبما انه هذا الحديث، المشكلة هو مو ان تكراره، المشكلة انهم ما يقولونه كامل. الحديث كامل هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: وذلك من نقصان دينها. المشكلة انه احنا عندنا الناس الرجال او حتى مرات الحريم يجون يرددون من نفسهم ان المرأة ناقصة عقل ودين بدون ما يعرفون تكملة الحديث كامل. فإذا الحين لو انتم سمعتوا الحديث كامل واضح يعني ما هو نقصان للمرأة. الإسلام ما نقص من شأنها ولا نقص من قيمتها وعقلها إنها ما تقدر تدبر. وصدق تدرين وش اللي مرة ينرفز؟ لما تجي واحدة يعني صدق هي مصدقة إنه قواها العقلية ما مستحيل إنها تضاهي قوى الرجل العقلية، إن هي مسكينة، هي ما تقدر تفكر مثله، هي ما تقدر تشوف مثلا الموضوع من وجهة نظره. وحتى الدين إنه خلاص إن هي ناقصة الدين، مسكينة ما تقدر تشوف الدين القويم، لازم يجي الذكر أو ولي أمرها يوريها وين الدين القويم. لا، ولا سوء من كذا، لما يجيها وش يقول لها؟ تغطي ولا مدري إيش، وبعدين هو وش يروح على عقبها ينف ظهره ويروح يدخن مثلا، مو الدخان بعد حرام، يقول لها مثلا ورا ما تسنعين وتسوين ولا أي شيء يعني من قصده من ناقصة عقل يتحكم بحياتها، وبعدين هو وشو يلا يسنع آخر مرة راح تزور جدتك متى؟ يعني كذا أشياء تحسين أقرب ازدواجية. أخر مرة رحت لأمك متى؟ كلمت أمك متى؟ آخر مرة بريت في الحين مقطع وغير حزين مرة ثانية. لا، أو غير كذا ترى يعني دائما الحريم يقولون إن الرجال ما يعرفون بالدين غير إنه الحل الشرع حل الأربعة. هذا هو الحديثين يعني هم يعرفون شرح حل الأربعة والمرأة ناقصة عقل ودين. خلص الدين. والآيات الرجال قوامون على النساء واضربوهن. بس. إيه صح. وفي حملة اسمها ايش كانت اللي سووها السنه اللي فاتت، ما ادري اللي قبلها، ولي امري ادرى بامري. تخيلوا هذا الحديث. سمعت هذه الحمله كانت على ايش؟ لا كانت عن ايش يعني؟ انه ولي امري ادرى بامري، الظاهر انه حسب ما قرات يعني اتوقع انها يعني كرد لبعض الحملات سووها بعض النساء، انه يعني انه عشان حقوق المراه. فهم عملوا حمله ما واحده ما ادري شو اسمها مع اميره، هي اللي كانت واقفه معها، انه ولي امري ادرى بامري. في البدايه قالوا يعني ولي امري يعني ذكر ابوي اخوي هذا الشيء، وبعدين يوم الناس قاموا عليهم اللي من جدك صدق لين قالوا ناقصة عقل يعني صدق اثبتيهم صح. بعدين قالوا لا قصد ولي امري قصد الحاكم او شيء، او يعني ولي امر الدوله او شيء زي كذا. بعدين بعدها بكم شيء هم تطاقوا مع بعض والحمله كلها خلاص راحت. طبعا يعني بقول بحديث ثاني، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستشير زوجاته في ادق الامور. مثال على ذلك عندما استشار ام سلمة في صلح الحديبيه، عندما امر اصحابه بنحر الهدي وحلق الرأس، فلم يفعلوا لأنه شق عليهم أن يرجعوا ولم يدخلوا مكة. فدخل مهموما حزينا على أم سلمة فقالت له: أخرج يا رسول الله فاحلق وانحر، وحلق وانحر، وإذا أصحابه يقومون فيحلقون وينحرون. فيعني هل الرسول مو قدوتنا؟ هو استشار زوجته، راح لها بمشكلته وسألها وأخذ برأيها، كيف يرجعون يقولون أن المرأة ناقصة عقل ودين؟ وغير عن كذا يعني مو نقدر نقول ناقصة عقل، كيف يقولون ناقصة عقل من ناحية يعني احنا نقصد فاهمين احنا الحديث انه ترى ناقصة عقل من ناحية انها تحكم بعاطفتها، بس لسه مو بيعني قواها العقلية اقل من الرجل، هذا هو قصدنا. لما لا، لكن الحديث مو انها ناقصة، انها ناقصة عقل انها عشان عواطفها، ناقصة عقل لأنها شهادتها مثل نصف شهادة الرجل. إيه، لأنها تحكم بعاطفتها. وليه تحكم في عاطفتها؟ في حد إنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان كثير من الصحابة يسألونها في مشاكل عليهم، إذا هي عندها ناقصة عقل بعاطفتها زي ما تقولين ما راح تنسأل وما راح تكون أحاديثها صحيحة وراح الناس يتبعونها للحين. إيه، في نقطة ثانية برضو قدمنا على الدين، على اللي كثير جتنا إحنا على الهاشتاج حقنا اللي قالت إنه صوت المرأة عورة. هم على الخضوع في القول هم يرجعون للآية فلا تخضعن بالقول. فأول شيء الخضوع بالقول، إيش تعريف الخضوع بالقول؟ هو اللين بالكلام بشكل يثير الشهوة. أما تعريف الصوت حسب كما جاء تعريفه في المعجم الوجيز، هو الأثير السمعي الذي تحدثه الموجات واضح نقرا هو الأثير السمعي الذي تحدثه الموجات الناشئة من اهتزاز جسم ما. ففي فرق كبير بين انه صوت المرأة عورة، تجي تتكلم تقول صوت المرأة عورة ونامي، يصير لانه في خضوع بالقول، في فرق خضوع بالقول يجي في نقطة معينة، مو اي صوت مرأة يجي انه خضوع في القول. وفي حتى شيخ بن عثيمين الله يرحمه افتى بان صوت المرأة ليس بعورة، بل بعضه اللي هو حين تخضع بالقول اللي هو قلنا تعريف الخضوع بالقول. وبرضه حديث ثاني من السنة، كان كثير من النساء لما يجون يكلمون الرسول صلى الله عليه وسلم ويجوني يسألونه، كان يكلمونه في حضرة رجال ثانيين. فهل إذا كان صوت المرأة عورة، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمح للحريم إنهم يتكلمون قدام هذا الرجال؟ إيه صح، لو كذا كان يعني على الأقل حكام الحال يعني لحالة، أو حتى كمان كانوا في كثير رجال يستشيرون حتى عائشة. طيب وهذه الأشياء اللي حنا يعني تكلمنا عنها من ناحية الدين، بس ما كانوا بدنا نخوض كثير لأنه ما لنا فقهاء، هذه كلها فيها مراجع اللي حنا جبنا منها راح نحطها إن شاء الله في التمدر حقنا. ثاني حاجة، ثاني محور نتكلم عنه هو المرأة والمجتمع السعودي. مشكلة صراحة صوت حزين حمر ثاني للأسف لا مو نغني نحطه أول حاجة أنه كنا ترى يعني في البداية يوم أول ما بدأنا نسوي البودكاست أنه كنا مقررات أنه إحنا ما نتكلم عن المرأة لأنه الموضوع مستهلك، كل منها بدأ بيتكلم فيه وكذا. وقلنا إن حصل وخصصنا حلقة عن المرأة بتكون عن إنجازات المرأة السعودية، بنتكلم عن ناس مثل حياة سندي، غادة المطيري وكذا. بس فكرنا في الموضوع الحين شوي، طيب وعقب ما شفنا أصلا ردود الفعل في كل مكان، فكرنا في الموضوع وقلنا أنه خلينا نفترض أنه غادة المطيري على سبيل المثال أنه جت السعودية يعني الرياض تشتغل، كيف بتكون؟ مين غادة المطيري؟ عشان يعني إيه غادة المطيري هذه باحثة مخترعة سعودية أثبتت نفسها، هي حوالي عمرها 32 سنة، تشتغل الآن في أمريكا في كاليفورنيا أتوقع، إنها هي اخترعت جهاز طبي. لنفرض إنه غادة المطيري جت السعودية، كيف راح تكون حياتها من وجهة نظرك أنتي؟ أوكي، أول شيء ولي أمرها لازم يوافق إنها تشتغل في المكان اللي تشتغل فيه، هذا لازم شيء إجباري. ثاني حاجة بتحتاج سواق أو ذكر أو أحد أقاربها يوديها ويجيبها للشغل. لحظة معلش أقاطع، بتحتاج ذكر يسوق لها؟ ما مو مهم إيش نوع الذكر، بس أهم شيء الواي كروموزوم، هذا هم اللي يشيكون عليه. وثالث شيء يعني إنها مي بماسكة مناصب عليا، أو مثل ما هي ماسكة يعني الحين في الجامعة اللي تشتغل فيها، إنها حرمة وراتبها بيصير أقل لنفس السبب. غير عن كذا مي بقادرة تسافر المؤتمرات برا أو شيء يعني هالقبيل خارج المملكة إلا بورقة صفرة من ولي أمرها. كل هذه الأشياء أنت الحين بتقول أوكي هذه أشياء من مو من المجتمع، هذه قوانين. طب والقوانين هذه ليش فرضت؟ لأن المجتمع يبغاها كذا، هي مو من الدين. نعم، إنه لازم ورقة صفرة عشان لما تيجي تسافر. وفي برضو هذا أنا ما ذكر الحديث بالضبط، اللي مين اللي جاء للرسول قالوا إنه زوجتي، إنه هو كان بيغزو، قال هي غزوة، قام وقال إنه زوجتي راحت تحج، قام قال للرسول اذهب وحج مع امرأتك. ما قال له لا منعها لا تروح، ما قال طلعها ورقة صفرة. طيب ليش هذه الأنظمة الآن كلها موجودة؟ ليش الحين للولي الأمر السلطة المطلقة إنه يتحكم بالحرمة بهذا الشكل غير إنساني أبداً؟ من الأمثلة على الأشياء اللي تحتاج توقيع موافقة ولي الأمر، يعني أول شيء العلم كله، تبين تقدمين على مدرسة، تقدمين على جامعة، تقدمين على شيء لازم موافقة ولي أمرك، تبغين تشتغلين العلم العمل الوظيفة تبغين مدري إيش لازم موافقة ولي أمرك. شيء سخيف تجين تطلعين من الجامعة، ما راح أقول جامعة حكومية، تبين تطلعين منها لازم موافقة ولي أمرك أو ولي أمرك يجي ياخذك، يعني عيب. يعني حتى الجامعة أحس هذا شيء سخيف، مفروض أنه أنت يعني خلاص تعدوا هذه المرحلة يعني. يعني أوكي حرمة، بس يعني مش ما تعرف تفكر. غير عن كذا السفر لازم موافقة ولي أمرك أو موافقة حسب، لا وبس فقط من الخروج من هنا، بعدين لما تسافر تطلع هناك تقدر تسافر من أي بلدة ثانية، من أي مدينة ثانية بدون ورقة. نفس الشيء تقدر تسافر من هنا مثلا من الرياض للشرقية عادي من دون ورقة صفرة من دون ولا شيء، بس لو من الشرقية للبحرين مش دعوة هي. لا المشكلة اللي يؤلم إنه إذا جاتك أم فرضا زوجها متوفي أو شيء ولي أمرها ولدها اللي عمره كم 18 سنة لازم موافقته هو عشان تقدر تسافر أمه. يعني هذا كيف يكبر الولد ويتربى؟ كيف يحترم أمه إذا هو لازم يوافق؟ هذا الحين بتصير يعني أن تبنيه من يوم من الصغير أن أنت الكل في الكل يعني، وأنت اللي لازم ما تقوم العائلة ما يروحون ولا يسوون ولا شيء، أخواتك وأمك وأهلك كلهم إلا فيك. ترى هذا ولا شيء، في أشياء حتى يعني تحسين المفروض يكون ولي الأمر ما له دخل فيها أن يكون موافقته ولا لا، مثل تدرس جامعة في شيء بعد أسوأ، مثلا تجري عملية جراحية لازم موافقة ولي الأمر. خلينا نقول أم وبنتها في المستشفى، البنت تحتاج هذه، وخلنا نقول والله الأب يعني مسافر ولا مو موجود ولا يعني المهم ما يقدرون يعملون عليها عملية إلا بموافقة ولي الأمر حتى لو كانت أمها موجودة. هذا يعني شيء حقوق الإنسان حتى يعني عاملة إنه إيش إيش الهدف الحرية إن يعني خلاص المريض المفروض إيه؟ البنت زي الولد هم إيش 18 يصير يعتبر المفروض بنت زي الولد. وشيء ثاني تدرون يعني أنا مرة صراحة أنا صدمت يوم عرفت هذا الشيء لو وحدة حرمة مثلا دخلت السجن وخلصت مدتها في السجن ما تقدر تطلع من السجن كم مرة قلت سجن إن ما تطلع من السجن إلا إذا جاء ولي أمرها يستلمها وحقوق الإنسان رصدت فوق المعرف كم حرمة موجودين في السجن كذا من دون داعي خلصت مدتهم وكل شيء بس أهلهم متبرين منهم فمو قادرين يطلعون منه لازم ولي أمرهم يجي يستلم حرام يطبون حقوق الإنسان عنهم ليش ما سووا شيء قاعد يجمعون إحصائيات ما يقدرون يتحكمون حقوق الإنسان إذا الدولة فارضة كذا قوانين كيف معلش شيء إنه داخل السجن أهلها تبروا منها ما تقدر تطلع طب الولد أهله تبروا منه داخل السجن يروح يطلع مرة ثانية ولا المشكلة إيش إنه يصير الولد يروح يتلقانا يدرس له يحفظ له القرآن ويحفظ له كم جزء من القرآن ويدخل مع الهيئة ويصير خلاص مكانته في المجتمع إيش هذا الرجال الهيئة لازم يحترمونه والبنت مسكينة إذا هي حتى تكون تابت صدق وتكلم مسوي إيش أصلا شيء سخيف وقاعدة لسه في السجن تطلعوهم وشغلوهم في أشياء وظائف حكومية اللي يعني مو وظائف حكومية قصدي بس إنه مثلاً الملجأ لحق الأيتام شغلوهم طيب هناك هذول الناس يعني ينامون فيها شغلوها بالسجن عطوها أنت وظيفة من عندكم مو لازم تقعد لسه سجينة. وبعدين نقطة ثانية إذا الحين مثلاً الشخص اللي سجنها الجهة اللي سجنتها تشوفها عاقلة كفاية إنها تعاقب كشخص عاقل بالغ مسلم كل هذا ليش ما تشوفها إنه عاقلة كفاية إنها تطلع من السجن لما تخلص مدتها ليش بعدين لما تدخلين السجن أوكي أنت عاقلة تستاهلين تدخلين السجن تتعاقبين بس ما تقدرين تطلعين بس ما تقدرين تطلعين أنت ما أنت بعاقلة كفاية تقدرين تتحكمين بنفسك وش دعوة تمشين في الشارع أصلاً لو إن على مبدأ زي ما هم يبغون ناقص عقل ودين كان ما كان في سجن مفروض أصلاً من الأساس عقل ودين أنا عادي خلاص كل شيء تسوين معذور طبعا القوانين تطبق على زي ما يبون في اي وقت ما يبون قولي على كيفهم ترى لما تلاحظون كيف منه عطوا سلطه الولي غير مرهونه باي اعتبار انساني يقدر هو يعمل اللي يبغى يخلص اللي يبغى ما في قوانين صارمه ترفع الولايه عن الاب المتحرش جنسيا او المسيء لاطفاله او المدمن او السكير ما في قوانين يعني تقدرين تروح الوحدة تقول أوكي هذا مب كفو إنه يصير ولي أمر أصلاً إنه مع العلم إنه ترى شيء 96% من حالات العنف المنزلي تكون الرجل ضد المرأة ما في قوانين حتى تساعد المرأة أو إنه مثلاً زي بالدول برا إنه تجيب ورقة تبع يخليه يعني القانون يفرض إنه هو ما يقرب جنبها بمسافة معينة احنا ما عندنا هذا القانون يعني يجي يضربها بكره يجي يضربها بعدها عادي ما يعني ما في قوانين صدق تحرمه انه ما يجي يعتدي عليها مره ثانيه ما في مكان تلجا له بالضبط في منظمات بس منظمات تحسين يعني ملاجئ كذا وش اسمه بيت حمايه هو دار حمايه لا إيه؟ بس كثير منهم يعني اللي تعرضون للعنف منزلي ولا يعني تعرضون لهذا ساكتين ليه لانهم يعرفونهم بيروحون لحال اسوء يعني حتى هذا دار رعايه وكذا يعني اسوء بكثير من اللي هم عايشين فيه مع ان اللي يكونون عايشين فيه يعني شيء ما يعني ما يطاق بس انه يكون هذا اسوء بكثير يعني ممكن مثلا يمر ايام ما ياكلونهم ما يطلعونهم محبوسه ما في امل تطلع يعني ما في وسائل تسليه يعني انترتينمنت ولا تدخل السجن مسكينه اذا تكلمت ايه يجي يتبلى عليها هو لي امره ممكن تقول عن اي حاجه يدخلها السجن بعد تدرون حاجه يعني انا بعد لقيتها يعني اشياء حتى هذول مثلا في اباء يزوجون بناتهم من مساجين محكوم عليهم بالاعدام وفي اباء يزوجون بناتهم لاقارب مصابين بالايدز وحتى واحد منهم رهن بنته هذه صدق حصلت واحد رهن بنته حتى يسدد الايجار اوف يعني وش هي خروف يعني المشكله ايه بس برضه هاي ترى المشكله اعمق من انه هي بنت هو ليش محتاج فلوس هل لقى وظيفه احس هذا مره موضوع ثاني رهن سيارتك رهن بيتك انت ممكن عنده سياره ممكن ما عنده بيت انت ما تدري وش بالضبط طب ليش ما يرهن بنته انا ما اقول انسانيا ما يرهن بنته اوكي بس انت ما تعرفين وش فيك ممكن الناس يفكرون زيك بس لحظة هذا نرجع احنا ان التفكير خطأ من ناحية المرأة ان يفكرون إيه؟ انها هي إيه؟ شيء ما يفكرون انها هي انسان عندها مشاعر عندها هذا هي ولد. شيء سبيل للوصول الى اشياء ثانية يعني من جد وليش ما رهن ولده انا معاك ليش ما رهن ولده انا معاك صح عليك تفكيره هو مربى انه البنت اقل من الولد بس هل انا يعني 100% هو الغلطان انه رهن بنته يمكن راح يدور له وظيفة ما لقى، يمكن راح ما عنده بيت، ما عنده سيارة، ما عنده أحد يعني، حتى راح طلب فلوس من الناس ما حد عطاه. أنا مو صح لسه، أنا ما قاعد أقول إنه صح يرهن بنته، ومو تصرف مو إنسان أصلاً يرهن شخص يعني، بس هل بيرهن ولده؟ ما راح يرهن ولده، لأنه هو متربي إنه البنت أقل من الولد، وأن البنت هي شيء مو إنسان. قاعد تقولين أنتي هذا طيب ما لقى أن لقمة عيش، ما لقيت مدري إيش، خلاص هذا هو مو الطريقة الوحيدة. انت قاعد تقولين هذا كانه هو الطريقه الوحيده، يعني بيموت بكره اذا ما راهنها. ليش ما يشغلها؟ ليش ما يدور لها اي شيء، اي وظيفه تشتغل فيها، اي شيء تجيب لهم فلوس؟ ليه ابسط شيء تقعد في البيت تطبخ وتبيع الاكل؟ اوكي هذا عندهم فلوس هم اصلا عشان تشتري مواد غذائيه عشان تطبخ وتبيع، تاخذ من البنك، تاخذ والبنك يسلفون كل احد. شوف اسمعي انت القضيه وش هي، انه هو رهن بنته حتى سداد الايجار. يعني بالضبط إنه رهنها ايش؟ كيف رهنها؟ عطاها الرجال اجرها ولا زوجها؟ ما زوجها، عطاها الرجال قال خلها عندك لان انا اسدد الايجار اللي علي لك. اوكي انا كنت فاهمه انه زوجها اجر، هذا اصلا يعني حرام، وش يسوي بالرجال؟ طيب. جاريه هذا هو، احنا نقول انه هو غلط. الحين صرت معكم، فهمتي؟ طيب اوكي لانه انا على طول يجي في مخي رجال فقير زوج بنته بالغصب الواحد شايف، هذه القصه مسلسلات الكويتيه هذا هو، مو مسلسلات كويتيه، هذا على طول يطلع يعني الكلام مجهز. واصلا هذا يعني كلكم وزواج القاصراتكم، لان الحين ما حد جايب طاريهم، لان الحين مو ما حد جايب طاريهم بس لان الحين ما حد قاعد، ما في قوانين قاعده تسن، ما في اشياء قاعده تنعمل عشانهم. صحيح شوفي انا في شيء لقيته على هذا الشيء، وزاره العدل الزمت مراكز الكشف الطبي عن يعني الكشف الطبي حق قبل الزواج انه بعدم قبول انه كشف على اي قاصر دون الرجوع لجهات رسميه. بس هنا في شيء ما حددوا ايش الجهه الرسميه، وما حددوا منه ايش سن القاصر. اوكي انا بقول لك حاجه، الشيخ او المملك لا جاء يملكهم ترى مو شرط انه ياخذ يشوف التقرير الطبي. انا اعرف واحده هم كلهم يتزوجون من عيال عمهم، عيال عمهم كذا هذا نظام عائلتهم، فانه طبعا لا جابوا عيال عمهم ابوها وامها وكل هذا في امراض صح ولا لا؟ ما ياخذ وراثية. ما وراثيه، فما يجي اصلا الشيخ يطلبها، يقول كيفكم على مسؤولياتكم، انتم ما سويتوا على مسؤولياتكم. واصلا تدرون ايش الفتوى ايش كيف نصها؟ إذا تحمل إنه حلال الزواج القاصرة إذا تحمل الطفل الوطأ. مين يقرر مين كيف إيش يتحمل، ومين يقرر إيش هي اللي خليه تتحمل المسكينة؟ بس إنه هذا هو يعني خلاص على رأيي. مين يقابلك؟ هذا اللي كذا الفتوى. إنه أوكي طب هم هل يسألون الطفل هاي تدري أصلاً وش السالفة؟ تدري وش الوطأ أصلاً؟ إيه والمشكلة إيش؟ المجتمع نفسه لسه يشوف الأم اللي تحارب مثل هذا الشيء، تبي تحارب الحقوق بنتها، إنها ليست ذات صفة لرفع دعوة وتطليق ابنتها. لين الحين ما يعطونها وجه في المحاكم، ما يعطونها شيء. كم أم نقرأ عنهم في الجرائد مسكينة في المحكمة، المحكمة كم سنة مرمطة ولسه مو قادرة تطلق بنتها من واحد عمره فوق 60 فوق 70 سنة. هذا غير عن قضايا عضل المرأة اللي ما يزوجونهم للأساس، اللي يحرمونها من الميراث، وهذا أصلا ترى شيء مرة كثير في الجنوب، جنوب المملكة الأصل إنه ما يعطونها أصلا ورث. أوف. والاستثناء اللي طب يعطونها. طب هو موجود في الدين يعني على أساس يأخذون؟ عادات تقاليد. عادات تقاليد. طب كيف؟ عادات تقاليد. موجود في الدين يعني. أوكي لحظة خلنا نشوفها. هل كل الناس الحين ماشيين على الدين؟ أنت ما قد شفتي شيء غلط؟ ويس الصلاة يعني. ابسط مثال، هل كل الناس يصلون وماشيين على الدين؟ اي بس يعني هل كيف في المحاكم يمشون عليها؟ في المحاكم يمشون على ما حد يطلع، انت بنت اقعدي في بيتك لا تطلعين. هذه مشكلتنا انه احنا بدينا ناخذ الدين كعادات وتقاليد، بدينا نقول انه مثلا يلا الحجاب يلا نتمسك بالعادات والتقاليد اكثر من الدين. يعني إذا حتى ناخذ الدين كأنه عادات وتقاليد، ما صار دين يعني الناس ما صاروا يطبقون هذه الاشياء عشانها دين، عشانها عادات وتقاليد. أصلاً شوفي يعني الحين أغلب الأشياء اللي في مجتمعنا كلها عادات تقاليد أكثر من ما أنها دينية. يعني الدين أصلاً مرة سمح ودين يعني يسر، ولا هو دين عسر، بس إحنا كيف منعسر كلها على حسب إيش العادات التقاليد تسمح وما تسمح. ونقطة ثانية، نفس الزواج الحلال زواج المسيار، وهذا يعني يأخذ من كثير من حقوق المرأة نفسها. حلال الزواج بنية الطلاق، ما شعر حل الأربعة انه دائما في الفقه والتوحيد واللي ندرسه بالمدرسه انه الشرع حل الاربع. ليش؟ انه كله عشان الرجل، عشان مثلا الرجل انه المراه ممكن يزهق منها، ممكن انه الرجل يقعد لين ما ادري كم سنه والمراه لا لين 50 سنه وخلاص ما تقدر تجيب انه اطفال، انه كله انه بسبب انه الرجل والرجل والرجل بسبب انه مشاكل في المراه. ممكن المراه تكون مريضه، ممكن الرجل ما يكفي مراه واحده، ما ادري انا صراحه وش اللي قاعدين يعلمونه في المدرسه اطفال المفروض تعلمون المشكله كدا. منهج المتوسط المشكله. بس انا قاعد امس قاعده افكر انه طيب يمكن انه البنت أو لا تقولين المشكله، آسفة ما قاطعتك، بس لا تقولين المشكلة لأن تلاقين في بعضهم متزوجين قبل المتوسط. المهم أنا قاعدة فكرت إنه ممكن طيب المرأة ما تبغى تتزوج، ممكن إنها ما تبغى إنه زوج بس تبغى يكون عندها عيال، تبغى تكبر يصير عندها، هي تصرف عليهم، هي تسوي كل، هي تربيهم، بس تبغى زوج. طيب هذه ليش ما حطوا هذه من الأسباب؟ ممكن البنت تبغى يصير عندها زوج ولازم عندها بيت ومسؤوليات ومديش، يمكن بس تبغى إنه عيال تكبر ويصير عندها يعني تربيهم، هذا هو. ليش ما يحطون هذه النقطة؟ ليش ما النقطة عادي إنه الرجال شهوته ما تكفيه حرمة واحدة وعادي، هذا طبيعي يحطون. طب حطوا إنه يمكن الحرمة تبغى تصير هي مستقلة من نفسها بس تبغى يصير عندها عيال، وهي كإنسانة مسلمة ما تقدر تجيب عيال برا الزواج. ليش ما يصير هذا هو من الأسباب؟ بس لأنهم يرجعون ويغرسون في مخك إنك أنت ما تقدرين تبشين بدون رجال. بالضبط. عشان كذا ما يبغون يقولون لك أنت لازم تضحين وأنت المسكينة اللي يعني زوجك ما يكفي. ليش هذا السبب مرة سخيف؟ عيب عليهم يحطونه أصلاً للناس. طيب وحاجة ثانية عن مثلاً نتكلم خلحين عن الطلاق بشكل أخص، إنه ترى الغريب في الموضوع إنه ما زال الولي أو أحد الأقارب يقدر يطلق المرأة من زوجها الشرعي بحجة عدم تكافؤ النسب. حطي على جنب التفاخر بالأنساب والعنصرية الزايدة هذه، وبعدين نجي نتكلم عن كيف هو، ويجي واحد مثلاً زي يعني حتى ما له دخل، حتى يعني زي ولد عمها ولا يعني كيف يقدر يطلقها؟ مو ولي أمره، مو زوجها ولي أمره، يطلقها يطلب أمر طلاق. حتى في ناس يعني تلاقينا قرايبها من بعيد يقدرون يجون يطلقونها. إيه هذا السبب، هذه آخر شيء اللي أسمعها لمسكينة ولد عمها ده تدخل وطلب إنه ما له أصل، ما له أصلا يعني حتى ولاية عليها وطلقها، ما أدري إيش دخله صراحة. إيه يعني هذا اللي يقهر، يعني هي تلاقينها عايشة ومبسوطة مع زوجها، ويعني هي راحتها يعني في راحتها في الأخير أنها هي مرتاحة وكل شيء، بس ليه؟ لأنه والله رجل من العائلة، ولا رجل يعني تلاقينها ما قد سمعت فيه ولا قد سمع فيها إلا يوم صار يوم تزوجت واحد دخل وقال والله أنا ما أسمح بهذا الشيء. طب هو على أي أساس يحكم؟ طيب أنا عندي سؤال الحين، هل المرأة لازم تسمع كلام ولي أمرها اللي هو زوجها؟ فكيف إن الشرع أو الشيخ يقدر يطلقها من واحد ما له أي دخل مو ولي أمرها؟ يعني إيش في اسمه تناقض هذا؟ إيه شيء اسمه المملكة العربية السعودية، شيء اسمه رجوع سياسي. تركي هذا اللي روحي جدة، روحي بن علي، روحي جدة بن علي بن علي. وحاجة ثانية تعرفون بعد شيء، انه النفقة ما في اي قوانين تلزم الرجل بالنفقة على اطفاله اول ما يحدث الطلاق. هذا انا يعني هذا شيء موجود في الدين، موجود كل شيء، بس ما في قانون يسمح له. غير عن كذا انه ما في حتى آلية انه الاقتطاع انه ياخذون من دخل الرجل انه عشان اطفاله، بس ان المبلغ اللي يحدده القاضي. فخلنا نقول مثلا واحد راتبه 10,000 شهريا، يقدر القاضي يقول له اوكي 1000 ريال شهريا تعطيها عائلتك زوجتك واولادك، مثال يعني اوكي 30% من راتبك شهريا يروح لاطفالك. لا ما في اصلا آلية اصلا انهم يقتطعون منه. 50% يعني بس اضرب مثال، حتى ما في لا ولا نسبة محددة ولا شيء. بس يمكن هذا يدخل فيها ان ممكن يتزوج يعني واحدة ثانية وبيجيب عيال وكذا وعوائل ثانية. ما حد قال يتزوج أول مرة ويجيب عيال ما يصرف عليهم، وش ذنب عيال الأولين إنه هو يتزوج مرة ثانية؟ فإنه ليش ما يكون في آلية؟ بس مو من ناحية إنه لازم يكون مثلاً شيء محدد مثلاً 30% 40% يعني اللي هو أنا اللي أرجع أقول إنه لازم يكون في يعني القضاة يكونون فاهمين، القضاة يكونون فاهمين في هذا المبدأ، مو بوضع على حسب ما هم يحسون وما أدري إيش، يكونون فاهمين. تختلف حالة من شخص لشخص. بس الحين ما في اصلا قوانين تفرض عليه انه يصرف عليهم من الاساس، الا اذا صار راح القاضي بنفسه ويحدد يقول اوكي خلينا نقول راتبه هو الرجال اللي طلقها 10,000، يقدر القاضي يقول اوكي انت خلاص تعطيها شو اسمه 1000 واحد بالشهر، 1000 واحد تكفيها تكفي اطفاله؟ لا ما تكفي شيء. بس عشان كذا لازم يكون آلية، خلاص 15 ما نقول 15% لانه هذا مره شوي تحددينها، بس انه يعني نسبه محدده لازم يعطيها بغض النظر عن ايش مستواه المادي، راتبه ايش ما كان لازم يعطي. ونقعد نقول اوكي انت كذا صحيح، لما نقول معنى آلية مو بس نقول نسبة محددة، نقول اوكي بناء على الظروف والاشياء كلها تدخل يعني زي معادلة، بس ركبيها اوكي هذا اللي يطلع لك بالاخير زي ما تحسبين اي شيء في العالم. وحاجة ثانية اللي حنا هذا غير الطلاق، الجهة الثانية الخلع، قوانين الخلع يعني وكانها ما موجودة اصلا، مسكينة يعني الحريم يمر مطول ويصير معلقات أكثر شيء، ما تقدر تتزوج وتقدر تسوي شيء وزوجها معي يطلقها. يقول أيوة سرحوهن بإحسان، من حقوق المرأة أصلاً تخلع زوجها إذا ما كانت تبغاه. ومن القضايا اللي أنا لقيتها وأنا أقرأ، تخيلوا شايب عمره فوق 70 سنة أو شيء زي كذا، يبغى طالب 500,000 ريال من زوجته اللي عمرها 13 سنة بس عشان مقابل خلعه. وفي واحد ثاني طلب من زوجته، هذا واحد 25 سنة أو شيء عمره، طلب من زوجته نفس الشيء يعني عمرها يعني مو مرة صغيرة 40,000 ريال عشان تخلعه. ويوم أصلاً كشفوا عليها بعد 3 سنوات من زواجهم لقوا إن لازالت عذراء، تخيلوا. ولسه معي يطلقها ما أدري السبب. قولي 40,000 يمكن هو المهر اللي هو دفع لها، بس 500,000 ل 13 سنة هذا مو منطقي. مو منطقي غير عن كذا واحد 70 يتزوج 13 سنة. خلي أهل قصة ثانية يعني، خليها على جنب لو سمحتي. لما ندخل في أشياء مو منطقية. لا بس افهميني يعني ما يدور 40,000 يعني تحسين سعر لهذا المبلغ ممكن أكيد هذا يعني كان مهر. عطاها مهر. يعني وأصلا يكون ممكن من شروط الخلع ترى أصلا إنها ترجع المهر، فهذا ممكن يكون مهر. 40,000 خلي هذاك يعني قصة ثانية. إيش تقولي على 500,000 ولا تقولي على المتزوج 13؟ لا اللي تبي تطلقه 13 متى تزوجها، هذا مرة قصة الحالة. بس قاعد نحكي اللي في العشرينات واللي يبغى زوجته تبغى خلع أو خلع ويقولها ادفعي 40,000 يمكن مهرها. بس تدرون شيء الحين في حد أقصى اللي كم قديش تطلبين مهر صح؟ 100,000 ما تقدرين تطلبين مهر أكثر من كذا، بس ما في حد أقصى اللي قديش يطلب. تطلبين أنتي؟ إيه هما. أنا أعرف إنه المهر ما ينطلب. لا. التشيوخ. المهر ما ينطلب. يعني أنا أعرف صراحة عرفت إني متزوجة 4 مرات وحد الإبرام. لا بس صدق والله يعني يسألون. هو لك يجوز لك إنك تحددين كم المبلغ اللي تبينه. بس الرسول يعني حث إنه. إيه. المهور تكون. قليلة. قليلة إيه. على أي أساس قالوا 100,000 طيب؟ هم قالوا أقصى شيء تقدرين تطلبينه 100,000. ليه؟ عشان ما ادري هم قالوا انه يصير اسهل للشباب انهم يتزوجون او شيء كذا، ما اعرف. بس انه يعني في احد اقصى، بس ما في حد اقصى. طب المفروض يخلون لهم حريه الاختيار عشان يعرف والله ان دي مو بعاقله اللي تطلب اكثر من كذا وما يتزوجون. طيب يمكن اتوقع يعني بالخطبه كذا بيعرف اللي مو بعاقله بتبان، ولا مو بعاقل بيبان عشان غير عن كذا. يعني هو ما قال هو اقصى حد تقدرين تطلبينه انت، مو باقصى حد هو يقدر يعطيك، كيف ويعطيك اللي يبغى، بس اللي مكتوب في العقد عقد. في العقد اللي مكتوب تونس. اي هذا هو. خلينا نروح محور ثاني، اشياء ما تقدرين تسوينها لانك سعوديه، مو لانك مسلمه، لانك سعوديه. هذا صراحه يعني مو شيء. زي ايش؟ احنا عندنا الحريه نسوي كل حاجه، لان احنا جوهره مكنونه مثل الاميره نعامل. إيه؟ وزي الحلاوه المكشوفه ما نبغى نخدش بسم الله. زي الحلاوه المكشوفه بعد، والذبان والذياب يعني، والمخدة والبيضة. شفتي ذيك الدعاية الجديدة؟ المهم هذه دعاية. طيب إيه شفتها دعاية الهيئة. تخيلي ما شفتيها دعاية الهيئة هي اسمها دعاية. تخيلي وشي انه بيضة محطوطة على طاولة، طيب وبعدين جنب على في الطاولة كذا في جوال، انه هذا الجوال كذا على الفايبريت، فقعد يعني يهز شو اسمه البيضة، البيضة قاعدة كذا تتدحرج بتطيح لأنها بتنكسر، ما عندها رجول ما تقدر تمسك نفسها. لا لا هي بيضة، ايش فيك؟ هي بيضة وجوال، ما نتكلم احنا عن ولا شيء، ايش تبين انت؟ طيب فالبيضة قاعدة تتدحرج طاحت من الطاولة وكذا، والحركة البطيئة تطيح لأنها تنكسر. الفاحشة قاعدة تصير، عرفتي؟ هذه هي أغنية حزينة. أغنية حزينة قسم بالله. بعدين بالأخير يوم طاحت وصلت الأرض على مخدة. على مخدة. مين المخدة؟ الهيئة. الهيئة. وش قصدهم بالضبط؟ إنه محطة والبنت بيضة مو ناضج جاي يعني. يا الله. إلا مسلوقة. لأنها حمت نفسها بالقرآن. طبعاً. مو بس على البنات ترى، حرام حتى العيال، كل الولد هو خربان وهو بيخرب دائما هم الذئاب وانت مسكينة ما أدري إيش. لا ليتك انت مسكينة، انت غبية ما تعرفين تتصرفين. ولا هي اللي تجي تدخل تنقذ الموقف. وبعدين شيء ثاني تدرون دائما وش اسال نفسي لما تسمعين في هذه ما ادري ايش، فتاه طاحت بشاب انه ابتزها عشان صورها وما ادري ايش، وخططت مع الهيئه وما اعرف وشو. طيب البنت وش جايبها اصلا مع الشاب من البدايه؟ اتحدى اصلا راحت الهيئه مسكوها هي، وشو ترسلين صورك من الاساس؟ اي يعني صدق اصلا وشو ترسلين صورك من الاساس؟ خلي على الغباء هذا، يعني فتره مراهقه ما ادري ايش، قصه مره ثانيه. طيب نرجع ايش الاشياء اللي ما تقدرين تسوينها. اول شيء من قوى بقول لكم حاجه، هذا لقيتها في موقع حقوق الانسان، يقولونها من قوانين وانظمه حقوق الانسان، الحين قاعده اقتبس، يجب على الولايه اتخاذ اجراءات لحمايه الافراد من ان يتم ارغامهم على اللبس بطريقه معينه من قبل افراد في العائله، المجتمع، او طوائف دينيه او قاده دينيون. انا الحين قاعده اقتبس مو قاعده احدد شيء. طيب وش تتوقع انا اقصد بهذا القانون؟ ما ادري ايش قصدك. الجينز كنوره سوداء. أول شيء يعني قبل تعصبون الحين وتقفلون البودكاست وتقولون وش هذا المشروع، ترسلون إيميلات وحنا نقصتها قلبة دين ومدري إيش ونتفلسف أو وش موقعنا أو تحجبونه. إيه؟ أنا كذب الناس اللي عندهم سلطة. ما لا توقع أحد معطيه وجه يعني. اسمحوا لنا أول شيء نوضح وجهة نظرنا أو يعني وجهة نظر حقوق الإنسان. يعني لو أنا بكرة مثلا طلعت وأنا لابسة عباية كحلية أو خضراء أو حمراء خلص من الحين استخفيت بزيادة أصلا من البداية تدرين. شكرا على الدعم المعنوي. طيب انه تقدر الهيئه لو انا طالعه مثلا بباكي الخضراء تقدر الهيئه تمسكني تاخذني المركز بغض النظر اذا كنت انا متستره فيها وانا لابسه عباية الخضراء ذيك. طب تعرفين ايش يعني قصه العبايه السوداء؟ لا ما اعرف لو سمحتي قولي لي. في شاعر اسمه مسكين الدارمي تكفى خليك. هذا الشاعر كان عنده يعني سمعه يعني عند البنات وكان مغازل جيب الشعر حقه كان يعني سمعته مرة منتشر عند البنات. فيوم من الأيام بس في الأخير يعني نهاية تدين وصار ناسك في المسجد. بعدين يوم من الأيام جاء له واحد بالمدينة قال له قاعد كان شايل معاه خمر سود جمع خمار إيه وقال له إنه يبغى يبيع بالمدينة بس ما حد اشترى منه. فراح عند مسكين الدارمي وقال له انه زي ساعدني وكتب فيهم ابيات شعر كتب في هذا الخمر السود ابيات شعر وهم حسبوا انه يعني هو انه يعني فتن او انه صار يحب هذه اللي كانت تلبس العبايه السوداء فصاروا كلهم يلبسون العبايه السوداء. بيتين الشعر اللي هو كتبهم اللي هو قل المليحة في الخمار الأسود ماذا صنعت بناسك متعبدي قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى بدوت له بباب المسجد. ومن يعني وانتشر عقبة زي ما قالت لما. طيب وأشياء ثانية أنه ما نقدر نسويها عشان بنات تبون أقول لكم تبون ولا إيش؟ لا فاجئين إحنا ما فاجئكم. بالرغم أنه 66% من النساء السعودية يعانون من السمنة أو السمنة المفرطة احنا ممنوع حرام ان نسوي رياضه لين الحين المدارس وما فيها رياضه ما في رياضه لين الحين. طيب انا عندي معلش مقاطعه اذا الرياضه حرام للبنات العيال وش عذرهم ايش ليش العيال دبوا ما صرت تغبيه هو ما له دخل هو ما له دخل وشو ليش انه قصدها اذا البنات الحين هم اسمان يعني ممكن هذا يصير عذرهم انه يتبعون دينهم يصرفون نفسهم العيال وش عذرهم. وحاجه ثانيه انه بعد قياده المراه للسياره ونفس الاسطوانه تحتاجين ذكر يسوق يعني انت قلت لا صدق لا نعيد ونزيد خلاص يعني هذا ما يصير ما صرت ما ابغى يعني خلاص حامل كبدي خجبوا لي سواق بس وسواق يفهم اسمح. واخر نقطه بهذا المحور هو ان المراه والمهنه في كم نقطة لازم نذكرها. أول شيء لازم يلزم المرأة كفيل للقيام بأعمالها التجارية لازم مش تبغين أنتي حرمة ما تعرفين تصرفين ولا تدبرين شيء. ثاني حاجة رواتب المعلمين أكثر من رواتب المعلمات. والله حرام أحس رواتب المعلمين المفروض تكون عالية والله يكرفون كرف. وغير كذا تعرفين أن نسبة البنات اللي يشتغلون هو 14% ونسبة الناس اللي يشتغلون من هذول 14% 83% بالقطاع التعليم. صحيح. إيه. ونسبة البطالة بين النساء فوق 80%. بس بقول لك شيء ترى في أنا أحس نسبة شوية غلط لأن في ناس ما يبغون يشتغلون. بس يعني. كل 80% ما يبغون يشتغلون. كل 80% لاقين واحد يصرف عليهم. بس طلعت إحصائية إنه 120,000 خريجة قاعدين يتنافسون على وظائف 5,000 بس. فهذه نسبة مرة كبيرة من الخريجات اللي بيقعدون باطلين إذا تعبت 5,000 وظيفة. بس كمان 150 حتى مو كلهم يبغون نرجع ونقولنا مو كلهم ترى يبغون يشتغلون. طيب 5,000 وظيفة وين؟ ما حددوا بس قالوا في 5,000 وظيفة في العالم. بس بقربك بالضبط بس بقربك من القواسطة أخذ الكأس. المحور الثالث اللي هو المرأة والإعلام. ما انت دائما ما اعرف اذا قد لاحظت ولا لا ايش دائما تشوفون في الدعايات ايش كيف يجيبون المراه تطبع تسوي سمبوسه دائما يجيبونها من المجتمع مع صديقاتها يسولفون يحشون يحشون إيه لأن لو حتى ما قد جابوها يعني في دور مرة يعني مهم أو إنها دور يعني مرة امرأة معاملة أو شيء زي كذا دائما لأنها ربة منزل تطبخ غسل. تغير ملابس تغسل ما تغسل مواعين أو بسرعة بتلحق الشو حق الشوفك إيه حتى إيه قد لاحظتوا هذا الدعاية دائما بدايتها إيش إنه واحدة تتكلم وتسوي نفسها أنها هي امرأة يعني مرة مهمة أن وراها شغل مرة كثير وما أدري شيء مرة مهم لازم توصل لها الحين وهذيك تقولها يعني يلا متى بتوصلين وما أدري إيش ولازم الحين توصل لما أنا كنت قاعدة طالع الدعاية وعجبتني حسيتها صدق يعني في شيء عندها مهم وكذا طلع الدعاية إيش جابتها تروح بيت صديقتها يسوون إيه تسوق منزلي يعني يوم منكم سويتوا كل هذا ليش ما تكلفتوا ليش ما يعني صورتوها في صورة صدق أنا عندها شيء مهم حتى الدعاية الثانية حقت ذاك اليوغرت أو ما أدري وش كان كذا انه هو زبادي اي زبادي انه قاعد مثلا توه ماكل ومصدع او شيء زي كذا فياكل الزبادي وزوجته يعني تبي تسولف معاه ما ادري تبي ايش تشرط فوق راسه مسكينه كان مشتاق لزوجته تبي تسولف معاه بعد الغداء مشتاقه اسمعي المهم فتاة قاعده بالمطبخ تسوي سمبوسه طول اليوم كان اليوم اول ما اكل لقمه واحده من هذا الزبادي طبعا زوجته صارت ميوت نظري ايش لون يعني ابدا ما في عنصريه في الدعايه هل يجي العكس الزبادي ليش ما سوي دعاية؟ لأن الزوج كلمته قوية لازم تنقال وتسمعينها. ذكر. وغير عن كذا مو بس دعايات مين يتذكر حلقة طاش مطاش؟ إيه هذيك اليوم كانوا في البر. إيه إيه إن إيه صح تذكرون إنه يوم كانوا إن رجالين مع مجموعة حريم طالعين يعني مطلعينهم رايحين البر. مسافرين. يوم مسافرين ما يعني كان في طريق يعني منقطع. إيه. يوم مرتفع عليه السكر واحد منهم. والثاني نزل وعضته أفعى مدري عضة عقرب مدري شيء زي كذا نتسمم يعني فصار الرجالين اللي معاهم ما عاد قدروا يتحركون يعني ما عاد قدروا يتصرفون لأن أصلا كذا هم يزرعون أفكار إن أنتوا والله إذا ما كان معكم رجال أو ما كان معكم محرم ما لكم أي صرفة ما لكم أي دبرة والله ما تقدرون تتصرفون تروحين تأخذينهم مستشفى يعني ولا تتصرفين في وقت خطر يعني وقت لا سمح الله لا سمح الله تمسكين أنت نفسك تسوقين وتودينهم المستشفى إيه ويوم لا ويوم حطوها تسوق بعد توهقت ما عرفت تتصرف لها طبعا ما راح تسوق صح بس ليه لأن صدق لو تفكرين فيها ترى كثير يربون على كذا يربون على أساس أنت مريضة وين أخوك يشوفك أنت مدري إيش وين أبوك وين هذا يلا نقول لأخوك يلا نقول لأبوك مو بأنت روحي للمستشفى شوفي إيش فيك أنت مدري إيش يعني دائما يربونهم على أساس أنهم يعني ناقصين أنت ما عندك القدرة أنك تسوين شيء بدون رجع ترى صدق يعني حتى المفروض يعني من البيت إيش تلاحظين الولد من يوم ما عمره 10 سنوات أنت رجال البيت أنت اللي تمسكهم مدري إيش والمسكينة البنت تصير عمرها فوق 25 سنة وهي تجي تضف في السفرة عقب ما يخلص أخوها الصغير منها هو شبعان متمدد هو شعبان شو اسمه يعني متمدد المشكلة ما حد حتى يعني يقول قوم ساعد خلاص إيه؟ شيء مفروغ منه إيه؟ يعني الولد ياكل البنت تشيل البنت تضف تروح تطبخ اول شيء في سمبوسه في المطبخ بعدين ترجع تشيل مش كانت هذيك الدعايه اللي يشد شعرها ذكرونها حق شامبو ولا شيء زي كذا ايش هذا يعني وين حقوق الانسان انه ما الظاهر شعرها معقد فزي اللي دخل يده بشعرها او شيء ويجر مسكين وعلقت يده وعصب يعني ما عجبه قامت هي حزنت كثير كيف تعلق يد زوجي بشعري طيب ليه تدخل يد زوجك بشعرك هذا سؤال اول شيء طيب فبعدين راحت استخدمت الشامبو كذا بعدين صار زي اللي يشد شعرها وعادي ما تعلق فيقدر بالضبط ايش الفكره اللي قاعدين يحاولون يوصلونها ما ادري ايش الفكره انا قاعده احاول اوصلها شد شعر زوجتك تاكد انه ناعم اللي يبغى يعرف اكثر عن حقوق المراه في حاجه اسمها سيداو عملت كل الحقوق المفروض تصير للمراه السيداو اللي هي اختصار كوميتي اون ذا اليمينيشن اوف ديسكريميناشن اجينست وومن او يعني بحاول اترجمها ان هي لجنه القضاء على التمييز ضد المراه هذا معناها فهي نزلت كم حاجه اذا تبين تعرفين زياده عن نفسك عن حقوقك تشوفين عالمية كل مكان وكثير الحين الناس اللي يطالبون بحقوق المرأة هنا في الدول العربية يرجعون لها أصلا لأنها نزلت من حقوق الإنسان في الختام الرسالة اللي حنا نبي نعملها من هذه الحلقة أن نبغى نقول لما الحين يضرب المثل بالكائن الضعيف الكائن العاجز أو شيء زي كذا وش يقولون المطلقة الأرملة أو يعني من هالكلام المطلقة والأرملة مو ضعيفات لأنهم ضعيفات لأنهم هم أصلاً كذا هم ضعيفات لأنه القوانين اللي موجودة قاعدة تفرض عليهم هذا الضعف تفرض عليهم أن يصيرون عاجزات مو قادرين يسوون شيء إلا بوجود ذكر أو وصي ذكر شرعي يسوي كل حاجة عليهم يعني هذا اللي نبغى احنا ومو شرعيه، مو قوانين شرعيه اللي حدتهم، ومو قوانين شرعيه اللي حدتهم، بالعكس. فحنا اللي نبغى نوصله حتى انه بس بالرغم من كل هذه القوانين اللي تحسينها معوقه للمراه السعوديه بشكل عام، تجد ان الحين المراه اثبتت نفسها بالرغم من كل هذه العقبات، بالرغم كل هذه القوانين، تجد امثال عالميه اثبتوا نفسهم. مو شرط امثال عالميه، امثال محليه حتى، وامثال محليه الحين تلقوا الناس صارت المراه وصلت لمراتب وزير، صارت المراه هي تدير شؤونها او تحاول على الاقل، صارت المراه تطالب بحقوقها اكثر من ذي قبل، صار في جمعيات ومنظمات حقوقيه تطالب بحقوقها، صارت هي كاتبه وعالمه وباحثه، وصار يؤخذ برايها اكثر من قبل. فعشان كذا يعني فتخيلوا لو هذه القوانين انعملت اكثر، لو هذه القوانين والأنظمة صارت عادلة أكثر بحق المرأة، فتخيلوا إيش ممكن بعد ينتج منها غير عن كذا. وإذا حابين تتواصلون معنا تقدرون تتواصلون على qaalat.tumblr.com، وتقدرون تتواصلون معنا في حسابنا على تويتر قالت qaalat. وشكرا.